Söyle. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. İlahi l-evveline vel-ahirin. Vessalatu vesselamu ala eşrafil enbiyai vel-mursalin. Nebiyyina Muhammedin el-emin. El-meb'uthi rahmeten lil alemin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ama ba'du eyyüvel ikhve. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve barakatuhu. حياكم الله وبياكم في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي المجلس الثالث في هذه الدورة العلمية والمعنون لها بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم مع أزواجه أمهات المؤمنين رضي الله عنهن في ضوء سورة الأحزاب ولا يزال الحديث موصولا في قراءة هذه الآيات الكريمات مع كلام الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في تفسيرها. وقد وقف بنا الحديث عند قول الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. الآية. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، هذه الآية مع آيات أخر نص صريح واضح في وجوب السمع والطاعة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وأن لا يقدم على أمرهما أو على نهيهما هوى أو رأي أو مخالفة أو نحو ذلك، بل آمنا وصدقنا سمعنا وأطعنا. وهذه الآية الكريمة يجب أن يزن العبد حاله في ضوئها وما دلت عليه. فالله جل وعلا هنا يقول: وما كان لمؤمن. وما كان بمعنى ما ينبغي، وهي بمعنى الحظر والمنع، بل قال بعض المفسرين إنها في دلالتها أشد وأقوى من قول افعل أو لا تفعل. يعني المؤمن الصادق المحب حقا لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، إذا قضى الله ورسوله أمرا، إذا حكم بأمر أو نهيا عن شيء، فيجب عليه أن يسمع ويطيع، ولا يختار أو يقدم أو يؤخر أو يعارض الوحيين بكلام الرجال وبكلام فلان وعلان. وهذا لا يكون من المؤمن الصادق المحب لرسول الله لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وسنقرأ الآن في كلام الشيخ أن الله عز وجل أمر بالسمع والطاعة لله ولرسول صلى الله عليه وسلم، ثم ختم أيضا بما يضاد ذلك، وهو عصيانهما، وأن من عصى الله عز وجل وعصى رسوله صلى الله عليه وسلم فلا يلومن إلا نفسه، فقد ضل ضلالا مبينا. إذن الضلال والانحراف الحق هو أن تنحرف عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن أيها الإخوة، هذا ميزان واضح يجب أن يزن العبد فيه حاله مع كتاب الله عز وجل ومع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. المفسرون رحمهم الله ذكروا في سبب نزول هذه الآية سببين مشهورين. أما السبب الأول، قالوا إن زينب بنت جحش رضي الله عنها خطبها النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر، فلما سمعت بالخطبة ظنت أنها له عليه الصلاة والسلام، فقال يعني ذكر لها صلى الله عليه وسلم أنه يخطبها لزيد بن حارثة، فكأنها ترددت. وجاء في بعض الروايات أن أخاها عبد الله تردد وقال: كيف أردناها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا كان أصله مولى، إلى غير ذلك. فما كان منها رضي الله عنها إلا أن استجابت. لخطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فتزوجها زيد. هذا قول. وهنا قول آخر أنها نزلت في أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط رضي الله عنها، وهي إحدى الواهبات اللائي وهبن أنفسهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقلنا فيما مضى إن هذا خاص به صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز لامرأة الآن تأتي وتهب نفسها لأي رجل أو كذا، هذا لا يجوز. لكن لا مانع لا بأس أن يأتي ولي أمرها مثلا ويقول يا فلان عندي بنت ما شاء الله صالحة متميزة تخرجت من الجامعة أو لا تزال في الدراسة، يعني يذكر شيئا من محاسنها، هذا لا حرج. أو يذكر له أخته، لا حرج. وقد ذكر عمر رضي الله عنه حفصة، ويعني كما هو في القصة المعروفة، فتزوجها ثم تزوجها بعد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكرها لأبي بكر وذكرها لعثمان، فلا مانع. لكن أن تأتي المرأة وتهب نفسها كذا، تقف أو بالهاتف يا فلان أنا وهبت نفسي لك، هذا لا يجوز، هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم. على كل حال هي لما وهبت ظنت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلها، لكنه خطبها لزيد بن حارثة فكأنها ترددت، ونزل في ذلك قرآن وهي هذه الآية الكريمة، والمشهور أنها في زينب بنت جحش رضي الله عنها. نقرأ كلام الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله في تفسير هذه الآية الكريمة. نعم، أحسن الله إليكم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: أي لا ينبغي ولا يليق بمن اتصف بالإيمان إلا الإسراع في مرضات الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، والهرب من سخط الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وامتثال أمرهما واجتناب نهيهما. نعم، هذا هو الوجه. نعم، أنت محب صادق، إن المحب لمن يحب مطيع. أنت الآن وكلنا والله الحمد نشرف ونتقرب إلى الله بمحبته جل وعلا ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن هذا يحتاج إلى برهان، ألا وهو السمع والطاعة. آمنا وصدقنا، سمعنا وأطعنا. نعم، فلا يليق بمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا من الأمور وحتما به وألزما به أن يكون لهم الخيارة من أمرهم، أي الخيار هل يفعلونه أم لا. بل يعلم المؤمن والمؤمنة أن الرسول صلى الله عليه وسلم أولى به من نفسه، فلا يجعل بعض أهواء نفسه حجابا بينه وبين أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. كلام الحقيقة واضح وبين، ما يجوز أن تجعل هواك تقليد فلان وعلان أو تقديم فتوى أو كذا، خلاص آية واضح أنت تقرأها الآن، وحديث صحيح عن المعصوم صلى الله عليه وسلم، لا كلام بعد كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الإمام مالك: كل يؤخذ من كلامه ويرد إلا صاحب هذا القبر. قال أبو حنيفة رحمه الله: إذا عارض كلامي كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتهموا عقلي بالجنون. ما في واحد يعارض كلام النبي صلى الله عليه وسلم إلا واحد مجنون، إنسان ما عنده عقل. هذا خلاص يجب أن تقف وتسمع وتطيع. قال الإمام أحمد رحمه الله: إذا عارض كلامي كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا به عرض الحائط. الإمام الشافعي، وقد ذكرت قصته، أن رجلا سأله عن مسألة، فالإمام الشافعي كطريقة الأئمة من المفتين يفتون بالدليل بدون ما يتكلم، يأتي بالدليل. فقال له الرجل: وأنت يا أبا عبد الله ماذا تقول؟ فغضب الشافعي رحمه الله غضبا شديدا وقال: أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقول لي ماذا تقول أنت؟ أتراني في كنيسة؟ أتراني في بيعة؟ أترى في وسطي زنارا؟ يعني أنني من اليهود والنصارى؟ إذن لا كلام بعد كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يهدينا وأن يهدي المسلمين. نعم، أحسن الله إليكم. قال: ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا أي بينا، لأنه ترك الصراط المستقيم الموصلة إلى كرمة الله إلى غيرها من الطرق الموصلة للعذاب الأليم. صحيح، والله كلام الشيخ رحمه الله يقول كون الإنسان يعصي الله عز وجل ويعصي الرسول صلى الله عليه وسلم، الحمد لله الآن الأدلة واضحة، كتاب الله بين يديك وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تقرأها ولله الحمد. إذن لا يعصي الله ولا يعصي رسوله صلى الله عليه وسلم إلا رجل قد ضل ضلالا مبينا، ضلالا واضحا، لا ضلال أضل من هذا الرجل، نسأل الله السلامة والعافية. نعم نعم. الشيخ الآن سيذكر ربط أول الآية بآخرها، قال فذكر أولا، فذكر أولا السبب الموجب لعدم معارضة أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وهو الإيمان، ثم ذكر المانع من ذلك وهو التخويف بالضلال الدال على العقوبة والنكال. أيها الإخوة، هذا الحقيقة من دقيق فقه الشيخ رحمه الله، وهذا يعني يعرف عندنا في علم المناسبات المناسبة بين افتتاح الآية وختامها، ولا شك أن الوقوف على المناسبة بينهما يعطي القارئ والمتأمل في القرآن يعطيه علما وفقها وتمسكا. فهو يقول الآن الآية افتتحت بالإيمان وهو الأمر الذي يجب عليك أن تنطلق، الله عز وجل خاطبك بالإيمان، ثم ختم ببيان السبب الموجب للضلال وهو عصيان الله عز وجل وعصيان رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن أنت الآن مأمور في البداية ومنهي في النهاية، إذن ما وجب عليك بعد ذلك إلا السمع والطاعة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. نعم، نقرأ الآيات، الآية التي بعدها، وإذ تقول للذي أنعم الله عليه، وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، هذه الآية فيها قصة زيد بن حارثة مع زينب بنت جحش رضي الله عنهما أجمعين، وفي موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الحادثة. وأذكر باختصار مبدأ تلك الحادثة أو تلك الأحوال وما أنزل الله عز وجل في ذلك وما فيها من أحكام، فأقول مستعينا بالله عز وجل من أوفى من كتب في بداية هذه القصة حال زيد بن حارثة الإمام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، فقد ذكر رحمه الله أن زيد بن حارثة وكان صغيرا خرج في نواحي المدينة، هو من أهل المدينة وكانت تسمى يثرب قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومهاجره إلى المدينة، فاختطفه قوم فاسترقوه وباعوه وتنقل من يد إلى يد حتى وصل إلى خديجة رضي الله عنها، فوهبته خديجة رضي الله عنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فبقي عنده زمنا. أبوه وعمه جلسوا يبحثون عن هذا الولد الصغير الذي اختطف يوما ما، فسألوا وسألوا حتى قيل إنه عند محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث، فقالوا إنه يعني لا يرد أحدا وإنه كذا وكذا، وذكروا له من الصفات، فقدموا مكة واتجهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا له أنتم يا آل عبد المطلب قوم تفكون العاني وتغيثون الملهوف وتمنون على الضعيف ونحو ذلك، قال ما تريدون؟ قالوا ابننا زيد يعني إنه عندك وقد حصل كذا وكذا. فقال لهم عليه الصلاة والسلام أناديه وأعرفه بكم، فإن أرادكما فأنني والله يعني لا أرد لا أمنع، وإن رغب البقاء، وهو الآن يعتبر يعني عبد وليس حرا، فما أنا بالذي أرد من رغب فيه. فقال أبوه وعمه لقد رددتنا إلى النصف، النصف يعني بمعنى العدل. فنادى النبي صلى الله عليه وسلم زيدا فقال له يا زيد أتعرف هذا وهذا؟ قال نعم هذا أبي وعمي. فقال إنهما جاء في طلبك فما أنت بالخيار، يعني ماذا تختار؟ فقال زيد نعم. وقال له النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك أي صاحب كنت لك؟ فبكى زيد رضي الله عنه وقال والله لقد رأيت منك كذا وكذا، والله لا أفضل عليك أحدا من الخلق. فقال له أبوه وعمه يا زيد أترضى بالرق والعبودية بعد أن كنت حرا؟ قال قد رضيت بهذا. فانصرف راضيين بما يعني اختار ابنهما من بقائه في الرق. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وخرج بزيد إلى الكعبة في نادي قريش وقال أشهدكم أن زيدا ابني وأنا أبوه يرثني وأرثه، جاء في بعض الروايات أني وارث وموروث. فكان ينادى بعد ذلك زيد بن محمد، كان ينادى بعد ذلك زيد بن محمد، كان وكان هذا معروفا في يعني من قبل الإسلام أن الرجل قد يدعى إلى رجل وليس بأبيه، لم ينزل في ذلك نهي. ثم بعد ذلك أسلم رضي الله عنه، وكان هو أول من أسلم من الموالي وبقي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يدعى زيد بن محمد. انتقل بعد ذلك إلى المدينة مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخطب له النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش. وزينب هذه رضي الله عنها هي إحدى أمهات المؤمنين، وقد ذكرت في سيرتها العطرة أنها يعني هي أول نسائه لحوقا به، توفيت سنة 20 من الهجرة، صلى عليها عمر رضي الله عنه ودفنت بالبقيع. خطبها النبي صلى الله عليه وسلم لزيد وتزوجها، ولكنها رضي الله عنها كان هناك عندها شيء من الترفع، هي بنت عمة رسول الله، أمها اسمها أميمة، أميمة بنت عبد المطلب، وكان عندها شيء من الترفع على يعني زيد، ويعني كونها حرة وكونها كذا، وهذا كان يعني رقيقا. وثم وقد أنزل الله عز وجل قبل ذلك أدعوهم لآبائهم وأقسط عند الله، فكان يدعى بعد ذلك زيد بن حارثة، رجع وكان يدعى زيد بن حارثة. فكانت تترفع عليه وكان يجي ويشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عليه الصلاة والسلام يقول أمسك عليك زوجك. هذا يعني مقدمة، وسنأتي عادي إلى كلام مهم جدا في ثنايا تفسير هذه الآية الكريمة. نسمع كلام المفسر الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله، ونقف أيضا عند بعض الأحكام والمسائل إن شاء الله تعالى. نعم أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى وكان سبب نزول هذه الآيات أن الله تعالى أراد أن يشرع شرعا عاما للمؤمنين، أن الأدعياء ليسوا في حكم الأبناء حقيقة. نعم، لأنه من المعلوم أن الرجل لا يجوز أن يتزوج زوجة ابنه لو طلقها أو مات عنها، لا يجوز لا يجوز. وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، لكن زوجة الدعي الذي كان يدعى من قبل نعم يجوز له أن يتزوجها، كما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم هنا زينب بنت جحش بعد ذلك. نعم حقيقة من جميع الوجوه، وأن أزواجهم لا جناح على من تبناهم نكاحهن. نعم. وكان هذا من الأمور المعتادة التي لا تكاد تزول إلا بحادث كبير، فأراد أن يكون هذا الشرع قولا من رسوله صلى الله عليه وسلم وفعلا. نعم، يعني الله عز وجل جمع هنا بين القول والفعل، هذا حكم والنبي صلى الله عليه وسلم قد طبقه، فاجتمع هذا وهذا والحمد لله. نعم أحسن الله إليكم. قال: وإذا أراد الله أمرا جعل له سببا، فكان زيد بن حارثة يدعى زيد بن محمد، قد تبناه النبي صلى الله عليه وسلم، فصار يدعى إليه حتى نزل أدعوهم لآبائهم، فقيل له زيد بن حارثة، وكانت تحته زينب بنت جحش ابنة عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان قد وقع في قلب الرسول صلى الله عليه وسلم لو طلقها زيد لتزوجها. نعم، هذا هو الذي وقع. الله جل وعلا هنا قال: أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه. الذي كان يخفيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لو طلقها زيد لتزوجها عليه الصلاة والسلام. هنا أيها الإخوة، أسف بعض الناس وأوغلوا بلا إجلال ولا حرمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المقام، ونحن ننزه مقامه الشريف عليه الصلاة والسلام، أنه كان عليه الصلاة والسلام يعني يترقب رؤية زينب، وأنه رآها مرة امرأة جسيمة طويلة فعشقها وهويها، وجاء في بعض الروايات أنه انكشف الستر فرأى ساقها وكانت بيضاء، وأنه نظر إليها نظرة فهمت من هذه النظرة أنه عليه الصلاة والسلام يريدها، ولذلك كانت تتمنع من زيد لما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد هويها. وهذا كلام باطل ينزه عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. للأسف الآن تجد في بعض كتب التفسير مثل هذا الكلام، بل تجد في كتب الأدباء، كتب الأدب والشعر وكذا والقصص والغرام والعشق، من يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعشق زينب وأنه هويها وأنه كان يريد ويريد وكان بينهما نظرات وغمزات. أعوذ بالله، هذا كلام لا يليق. وسأقرأ عليكم بعد قليل كلاما للإمام القرطبي رحمه الله، هنا يعني نقلت له كلاما، نقل أولا كلام عن علي بن الحسين زين العابدين رحمه الله في الإنكار على من قال هذا الكلام، وقال القرطبي رحمه الله قال: إنما يصدر هذا، يعني من يأتي بهذا الكلام الزائد ولا يحترم مقام النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إنما يصدر هذا من جاهل بعصمة النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل هذا، أو مستخف بحرمته وجلالته عليه الصلاة والسلام. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يخفي في نفسه لو طلقها زيد لتزوجه، وهذا لا حرج فيه، وهذا الذي كان لا يبديه عليه الصلاة والسلام للناس. والله جل وعلا قال: وتخشى الناس والله أحق أن تخشى، يعني يخشى عليه الصلاة والسلام أن يبدي هذه الرغبة. لو أبداها لا حرج، هي تحل له، لكنه عليه الصلاة والسلام لحيائه ولصيانته ولكرامته ما يريد أن يقول هذا الكلام، والشيء إلى الآن ما وقع. لا طلقها زيد ولا فارقها، بل كان عليه الصلاة والسلام يقول له: أمسك عليك زوجك واتق الله، يعني اصبر احتسب معها. صحيح هو يشتكي يقول: يا رسول الله إنها تترفع علي، لأنها امرأة حرة ومن يعني أكارم قريش، ومعها هذا الذي كان عبدا ورقيقا يوما ما، كانت تترفع عليه. هذا شيء وقع في النفوس، ما يعني ليس بخطأ عليها وليس بعيب في زيد بن حارثة، لكن هكذا هذه أمور تقع في النفوس. لكن أن يحمل الكلام ما لا يحتمل وأن يطعن في جنابه الشريف عليه الصلاة والسلام، هذا كلام باطل ولا يجوز، بل يجب أن ينكر مثل هذا الكلام لو قرأه شخص أو سمعه أو تنوقل في يعني جوالات أو نحو ذلك. هذا كلام باطل ينزه عنه مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك أيضا جملة من المسائل سنقف عندها في هذه الآية. نعم، أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فقدر الله أن يكون بينها وبين زيد ما اقتضى أن جاء زيد بن حارثة يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في فراقها. قال الله: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه، أي بالإسلام، وأنعمت عليه بالعتق والإرشاد والتعليم حين جاءك مشاورا في فراقها. ما في شك أعظم النعمة نعمة الدين، نعمة الإسلام. الله أنعم على زيد رضي الله عنه وعلى غيره من هذه الأمة ولله الحمد بهذا الدين. أعظم نعم الله على عباده أن هداهم للإيمان. ولما دخل أهل الجنة الجنة جعلني الله وإياكم ووالدينا من أهلها، أدلوا بهذه النعمة إلى الله عز وجل وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وأما نعمة رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه فهو العتق. النبي صلى الله عليه وسلم أعتقه وعلمه وأرشده، ولذلك أحبه زيد رضي الله عنه، أحبه قبل الإسلام وازداد بعد الإسلام حبا وتعظيما وإجلالا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كان يسمى الحب، وابنه أسامة يسمى ابن الحب، الحب ابن الحب، هذا عرفوه رضي الله عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم أحبهم من أعماق قلبه عليه الصلاة والسلام، وهنيئا لهم هذا الشرف وهذه المكانة. نعم. فقلت له ناصحا له ومخبرا بمصلحته مقدما لها على رغبتك مع وقوعها في قلبك. نعم، أن النبي صلى الله عليه وسلم وقع في قلبه أنه لو طلقها زيد يتزوج. أمسك عليك زوجك، أي لا تفارقها، واصبر على ما جاءك منها. نعم، وهذا في فائدة سيذكرها الشيخ، أن الإنسان لا يستعجل في الطلاق ولا يعني يتعجل، يهدأ شوي. اليوم في مشكلة تحل بعد غد، الأمور إن شاء الله تحل، تنظر إلى محاسن ومساوئ، يجمع بين كذا وكذا، والدنيا فيها مشاكل. يعني الواحد يظن أن الحياة الزوجية كلها هناء وسعادة، لا، لابد أن يعتورها أمور وكذا. ولذلك يروى أن عمر رضي الله عنه جاءه رجل فقال يا أمير المؤمنين، وكان قد تزوج يعني من شهر أو شهرين، قال يا أمير المؤمنين أين الحب الذي يزعمه الناس بعد الزواج؟ يقول يعني أنا فيه مشاكل بيني وبين زوجتي، فأين الحب؟ فقال الفاروق رضي الله عنه ثكلتك أمك، لو قامت بيوت الناس على الحب لسقطت. لو أن بيوت الناس والحياة الزوجية تقوم على الحب فقط كان تسقط من أول يوم، تجي مشاكل ويجي طلاق. لا، الحياة الزوجية ولا شك أساسها الحب والمودة والتقارب بين الزوجين، ولكن فيه مشاكل، فيه اختلافات، فيه كذا، الرجل يغض طرفه والمرأة تغض طرفها، لا يفرق مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقا رضي منها آخر. كذلك المرأة، قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في هذا الحديث إنما هو جنتك ونارك. لابد الإنسان بين هذا وهذا، أما كل إنسان يلا أسرع شيء الطلاق لا. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام أمسك عليك زوجك، اصبر عليها لعل الأمور تتحسن إلى آخره. نعم، واتق الله. أحسن الله إليكم. واتق الله تعالى في أمورك عامة وفي أمر زوجك خاصة، فإن التقوى تحث على الصبر وتأمر به. هنا في تساؤل طرحه إمام المالكية في زمانه، وأنا والله دائما أنصح بالقراءة في كتابه، وهو ابن العربي صاحب كتاب أحكام القرآن، هذا يتكئ عليه المفسرون كثيرا. إمام المالكية في زمانه صاحب كتاب أيضا عارضة الأحوذي شرح سنن الترمذي، إمام من أهل السنة والجماعة، الإمام ابن العربي بأل وليس ابن عربي، هذا صوفي غال ملحد نسأل الله العافية، أما هذا فهو إمام من أهل السنة ابن العربي. طرح هنا تساؤلا جميلا، قال ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم وبما أوحاه الله إليه أن زيدا سيطلق زينب وأنه عليه الصلاة والسلام سيتزوجه، لماذا يقول له أمسك عليك زوجك واتق الله؟ خلاص يطلقها اليوم وتنتهي العدة ثم بعد ذلك يتزوجها. قال ابن العربي رحمه الله تعالى، قال إن هذا ليس بتناقض، لأن بعض الناس قالوا هذا تناقض، خلاص يتركه ويطلقها. قال إن هذا ليس بتناقض، بل هو صحيح للمقاصد الصحيحة ولإقامة الحجة ومعرفة العاقبة، وأن الأمر لا يؤتى على عجل. هذا أمر خطير، هذا علاقة زوجية هي بس كذا تزوج اليوم وطلق بكرة؟ لا، الأمر في التؤدة وفي هدوء وفي ترابط أسري، ثم بعدين أيضا حتى يعلم هذا الحكم وله قداسته له جلالته. يعني كون النبي صلى الله عليه وسلم يخص بأنه يتزوج زينب من الله عز وجل، لا عقد لا ولي لا مهر مسمى، هذه من خصائصه عليه الصلاة والسلام. هذا أمر عظيم لا يأتي هكذا بعجلة. ولذلك قال هنا ابن العربي رحمه الله يقول إن هذا أمر عظيم له مقاصد له جلالة في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى ماذا أيها الإخوة، نعرف قدر مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ربنا جل وعلا. نعم الله المستعان. نحن والله أيها الإخوة أنا أقول ونحن في هذا المكان الشريف والله إننا نجدها قربة نتقرب بها إلى الله عز وجل أن نعرف وأن نتعلم قدر مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن هذا هو المنهج الحق. أما كلام باطل وبدع وخرافات وكلام فاضي وآراء وأهواء هذه يضرب بها عرض الحائط، هذا إذا لم تكن نسأل الله العافية شركا وبدعا مكفرة نسأل الله العافية. فالإنسان اقرأ القرآن وتأمل ما فيه تعرف المقام الحق لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والمسألة ما هي كلام وترديد أشعار وشرك طافح نسأل الله العافية، إنما هو السمع والطاعة، أن يكون لهم الخيرة، ما في اختيار، سمع وطاعة لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم استعان. نعم وتخفي في نفسك، أحسن الله إليكم، قال وتخفي في نفسك ما الله مبديه. الله. والذي أخفاه أنه لو طلقها زيد لتزوجها صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وتخشى الناس في، نعم يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يتمنى ولا حرج في ذلك، لكنه كما قال المفسرون لحيائه عليه الصلاة والسلام وللطفه ولأنه لا يريد أن يهدم بيتا، هذا بيت قائم ولا يجوز أن تخبب المرأة على زوجها، دعه يعيش زيد مع زينب وفي علم الله إذا الله كتب شيء. نعم والنبي صلى الله عليه وسلم يرغب، يمكن أن الله يكتب هذا الشيء وقد كتبه لرسول صلى الله عليه وسلم. إذن في فائدة وسنقرأها أنه لا يجوز تخبيب المرأة على زوجها، وهذا جاء في أحاديث في النهي، واحد يفسد امرأة على زوجها تركي هذا ما في خير أبشري تحصل كذا وكذا، حتى في العدة ما يجوز لك إذا كانت مطلقة طلاقا رجعية، ثم بعد ذلك حتى بعد ذلك يعني التعريض وليس التصريح، يعني فيها أحكام أخرى قد قرأناها والله الحمد في سورة البقرة، ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء إلى آخر الآيات. نعم وتخشى الناس، وتخشى الناس في عدم إبداء ما في نفسك، والله أحق أن تخشاه، فإن خشيته جالبة لكل خير مانعة من كل شر. نعم ولذلك يقول بعض الصحابة رضي الله عنهم كما روي عن ابن عباس قال ما من آية كانت أشد عتابا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه الآية. وقد ذكرت في هذا المجلس الشريف أيها الإخوة أن آيات عتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم محدودة، منها آية التوبة عفى الله عنك لما أذنت لهم، وهنا في هذه الآيات في قصة زيد وفي التحريم ما أحل الله له، يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، وهناك آيات أخرى. وقد ذكرت في هذا المجلس أنه لا يجوز التوسع في هذا الباب، لأن بعض الناس يرى أن كل أمر أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كل نهي وبخاصة في النواهي أن فيها عتابا له عليه الصلاة والسلام. لا، مسألة العتاب هذا أمر مقامه كبير والحديث فيه خطير، ما يجوز الإنسان أن يتفوه ويتكلم. طيب كيف أعرف؟ نقول ارجع إلى كلام الصحابة رضي الله عنهم من بعدهم من التابعين وأتباع التابعين، كلام الأئمة من المفسرين. أما واحد جالس على أريكته وفاتح جوال ويسجل له مقاطع يمين ويسار وتنشر عند الناس بلا خطام ولا زمام، لا والله هذا كلامه يضرب به عرض الحائط. نحن لا نتكلم إلا على ضوء في كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أعلم الناس بحياته وبتفسير القرآن الكريم ألا وهم الصحابة ومن بعدهم، ألا وهم الصحابة ومن بعدهم. فهنا الله جل وعلا قال والله أحق أن تخشاه، في أنك تبدي ما كان في قلبك وما كنت تخفيه من أنه لو طلقها زيد لتزوجتها كما حصل بعد ذلك، والله المستعان. ولذلك يعني روي عن زين العابدين علي بن الحسين قال عند هذه الآية: والله أحق أن تخشاه، قال: عاتبه ربه أن خشي الناس في شيء قد أباحه الله. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يريد الناس يقولون إنه تزوج زوجة ابنه، إنه لما طلقها راح وتزوجها، هذا شيء قد أباحه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم. فإن زوجة الدعي ليست مثل زوجة الابن، الابن الدعي هذا يجوز الإنسان أن يتزوجها، لكن زوجة الابن وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم هذا ما يجوز الإنسان أن يتزوجها، لكنه كما قلت وأعيد وأكرر من حيائه ونبله وكرمه وشرفه صلى الله عليه وسلم كان لا يحب أن يتكلم بها، وكان يعني يتوقف ويا فلان أمسك عليك زوجك واتق الله حتى انتهى الأمر. وخطبها زيد بعد ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما سنقرأ إن شاء الله تعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: فلما قضى زيد منها وطرا، أي طابت نفسه ورغب عنها وفارقها. المقصود بالوطر هنا هو الجماع، وهذا من الكنايات في القرآن الكريم. فلما قضى زيد منها وطرا، أولا كما هو معلوم لم يذكر اسم أحد من الصحابة في القرآن إلا زيد رضي الله عنه، ما صرح بالأعلام إلا الأنبياء والرسل ثم زيد، وهذا يعني مقام شريف ومقام كريم أكرمه الله به أن صرح باسمه في القرآن. وقد وقفت، ولعل الأخ القارئ يعني يقرأ هذا، وقفت على كلام لأبي القاسم السهيلي رحمه الله تعالى، يعني قال ذكر مناسبة لطيفة وهي الحقيقة من أنفس المناسبات، وأنا أقول لا إله إلا الله، يعني ما كثر ما الإنسان يقرأ في التفسير، لكن ما في أحد يقول قد علمت، كل ما تقرأ كل ما تزداد علما، كل ما تزداد نورا. ولذلك كان الإمام الشافعي رحمه الله يقول: من قال قد علمت فهو أول من يحكم على نفسه بالجهل. ما في شيء اسمه تقول علمت، أنا عالم في التفسير، أنا عالم في الفقه، أنا بالحديث بكذا، لو تقول أنت أول من يحكم على نفسك بالجهل، ما العلم ليس له حدود. ولذلك سبحان الله يعني قرأنا هذا التفسير وقرأتموه عدة مرات، لكن كلما نقرأ كلما نزداد علما. فقد ذكر السهيلي رحمه الله مناسبة لطيفة في التصريح باسم زيد، وهذا شرف له، لم يصرح باسم أحد من الخلق بعد الأنبياء والرسل في القرآن الكريم إلا زيد رضي الله عنه وأرضاه. ما المناسبة؟ السهيلي رحمه الله ذكر هذه المناسبة، ولعل الأخ القارئ يقرأها، لأن أسلوب السهيلي ولا شك أفضل وأمتع من كلامي، والله المستعان. نعم نسمع. أحسن الله إليكم. وسأعود إن شاء الله إلى كلمة وطرا بعد ما نقرأ هذا الكلام. قال الإمام أبو القاسم عبد الرحمن السهيلي: كان يقول زيد بن محمد حتى نزل، يعني كان يقال زيد بن محمد أو يقول، نعم، حتى نزل: أدعوهم لآبائهم، فقال: أنا زيد بن حارثة. وحرم عليه أن يقول أنا زيد بن محمد. نعم، كان هذا شرف له قديما أن كان ينادى زيد بن محمد، الآن يعني كان ذهب هذا ورجع إلى الأصل، الأصل هو زيد بن حارثة، فكان الشرف، وتعرف واحد زيد بن محمد، جاء زيد بن محمد، ذهب زيد بن محمد، ثم يقال زيد بن حارثة، يعني هذا شرف عظيم، ولكن سمعنا وأطعنا، خلاص رجع إلى الأصل، أدعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. نعم اسمع ماذا يقول السهيلي. نعم. أحسن الله إليكم. فلما نزع عنه هذا الشرف وهذا الفخر وعلم الله وحشته، نزع منه هذا الشرف وهذا الفخر وعلم الله، اسمع عاد، وعلم الله وحشته من ذلك، شرفه الله بخصيصة لم يكن يخص بها أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل رحيم بعباده، علم أن هذا زيد يعني جاءته وحشة وجاءه ألم، كيف يعني بعد ما كان ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الله شرفه وذكر اسمه في القرآن الكريم، وهذا شرف عظيم، الله المستعان. نعم. الآن بيأتي بقصة أبي بن كعب. نعم. وهي أنه سماه في القرآن فقال تعالى فلما قضى زيد منها وطرا، يعني من زينب، ومن ذكره الله تعالى باسمه في الذكر الحكيم حتى صار اسمه قرآنا يتلى في المحاريب. قرآنا يتلى، أنت تقرأ زيد، هذه فيها ثلاث حسنات، زاء الزاي والياء والدال، والحسنة بعشر حسنات إلى 700 ضعف، أنت تتقرب إلى الله بقراءة هذه الآية، أليس كذلك؟ هذه من كلام الله سبحانه وتعالى، من القرآن، أنت تقرأها ولك وتثاب، فهو اسمه الآن تقرأه في هذه الآية وهو من كلام الله سبحانه وتعالى، شرف ولا شك، شرف عظيم. نعم، أحسن الله إليكم. قال نوه به غاية التنويه، الله، فكان في هذا تأنيس له وعوض من الفخر بأبوة محمد صلى الله عليه وسلم. ألا ترى إلى قول أبي بن كعب حيث قال له صلى الله عليه وسلم إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة كذا، فبكى وقال أو ذكرت هنالك؟ نعم، ذكرت في الملأ الأعلى، وجاء في رواية أو سماني، فكيف يعني أبي فرح وبكى فرحا بهذا الشرف وهذه المزية؟ أعظم من ذلك أن يذكر اسمه زيد رضي الله عنه في كتاب الله عز وجل. نعم، هذه أيها الإخوة، هذا مقامات الشرف، هذا مقامات الرفعة في الدين. هذا أبي، الله يأمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقرأ عليه، وكما قال أبو عبيد القاسم بن سلام لم يقرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم لعي أو لضعف أو لأنه نسي القرآن، لا، حاشا وكلا، لكن من باب التدارس، من باب رفعة مكانة أبي رضي الله عنه، يعني ذكر في هذا حكما قد قرأناه. فهذه أيها الإخوة مقامات الدين، مقامات الإسلام، مقامات الصحابة رضي الله عنهم. هكذا أيها الإخوة يوزن الرجال، ما هو الإنسان يوزنه لا بالنسب ولا بحسب ولا دينار ولا درهم، مقامك حيث أقامك ربنا جل وعلا. نعم، الله مسلم. أحسن الله إليكم. وقال أبي أو ذكرت هنالك، وكان بكاؤه من الفرح حين أخبر أن الله تعالى ذكره، فكيف بمن صار اسمه قرآنا يتلى مخلدا لا يبيد، الله أكبر، يتلوه أهل الدنيا إذا قرأوا. نعم، القرآن، يعني نعم، يكفينا إلى هذا. نعم، يقول يعني أنه كي يكفي فرح فخرا وشرفا أن اسمه في القرآن الكريم يتلى ضمن هذه الآيات الكريمات، هذا والله الشرف، والله المستعان. قوله تبارك وتعالى وطرا، كما قلت المراد به الجماع، والقرآن الكريم يعلمنا ويؤدبنا ألا نصرح بكل شيء، فهنا في هذه الآية الله ما قال فلما قضى منها جماعا أو شهوة، لا، قال وطرا، الوطر المقصود بها هنا الجماع. ولذلك كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول عند قول الله عز وجل وقد أفضى بعضكم إلى بعض، قال إن الله حيي كريم يكني، يعني أن الله عز وجل لا يصرح بهذه الأمور، أمور العورات وما يكون على الفراش بين الرجل وزوجته. من هنا نتعلم نحن الأدب، فلا يجوز لك أنت يا أخي وأنت في المجالس أنا فعلت وأنا أفعل مع زوجتي وتفعل ونفعل، هذا كما جاء في الحديث يصبح يكشف ستر الله عليه، أو أنه يفضحها كما جاء في الحديث الآخر سترها أمام الناس. بعض الناس يحب التمدح، وبعضهم يرى أن هذه رجولة أنه يفعل، ما نحن نطهر هذا المجلس ولا نقول مثل هذا الكلام. تعلم الأدب من كلام الله ومن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، في قراءة عند آل البيت تنسب لآل البيت وهي قراءة غير سبعية، زوجتكها، زوجتكها، نعم، لكي لا، وهذا شرف لأم المؤمنين زينب، وكانت تقول إن لزوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. نعم، لكيلا. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله زوجناكها، وإنما فعلنا ذلك لفائدة عظيمة، وهي لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم، حيث رأوك تزوجت زوج زيد بن حارثة الذي كان من قبل ينتسب إليك، ولما كان قوله لكي لا يكون على المؤمنين نعم حرج. هذا تكرار، ننتقل. قال وفي هذه الآيات المشتملات على هذه القصة فوائد، الآن ذكر الشيخ الحقيقة جملة من الفوائد نقرأها. أحسن الله إليكم. منها نسجل رقم واحد أظنها هي يعني 11 فائدة. نعم. واحد. منها الثناء على زيد بن حارثة. وهذا مما يتميز بالشيخ السعدي الفوائد والاستنباطات، وقد ذكرت في هذا يعني عدة مرات. نعم. وذلك من وجهين. وذلك من وجهين، أحدهما أن الله سماه في القرآن ولم يسمي من الصحابة باسمه غيره، والثاني أن الله أخبر أنه أنعم عليه أي بنعمة الإسلام والإيمان، وهذه شهادة من الله له أنه مسلم ومؤمن ظاهرا وباطنا. نعم، وهذا الحقيقة الشرف أنه ليس مجرد بعد ذكر اسمه بل ذكر إنعام الله عليه، وأعظم الإنعام ولا شك نعمة الإسلام والإيمان. نعم. ومنها هذه الفائدة الثانية، أن المعتق في نعمة المعتق. نعم، أن المعتق في نعمة المعتق، فالمعتق يرث، فيعني أسباب الإرث ثلاثة: نكاح وولاء ونسب، وهو أيضا في نعمته يعني إلى آخر ما ذكره أهل. نعم، ثلاثة. ومنها جواز تزوج زوجة الدعي كما صرح به. نعم، كما جاء في هذه الآية. نعم. أربعة. ومنها أن التعليم الفعلي أبلغ من القولي، خصوصا إذا اقترن بالقول فإن ذلك نور على نور. نعم، الحمد لله، يعني جاء الحكم وجاء التطبيق، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج زوجة ابنه الدعي الذي كان ينسب إليه زيد بن محمد، والأصل أنه زيد بن حارثة صلى الله عليه وسلم. نعم. خمسة. ومنها أن المحبة التي في قلب العبد لغير زوجته ومملوكته ومحارمه إذا لم يقترن بها محذور لا يأثم عليها العبد، ولو اقترن بذلك أمنيته أن لو طلقها زوجها لتزوجها من غير أن يسعى في فرقة بينهما أو يتسبب بأي سبب كان، لأن الله أخبر أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخفى ذلك في نفسه. نعم، يقول المؤلف لا حرج عليك أنك تتمنى أمنية في قلبك، تقول والله يا ليتني أتزوج زوجة فلان لو طلقها أو مات عنها أني أتزوج، لا حرج، أمنية في قلبك. المهم كما قال الشيخ لا تسعى في الطلاق أو تتسبب في الكراهية بينهما، فإذا طلقها تروح أن تتزوج. يعني الأمنية في النفوس، يعني الله عز وجل ما عاتب رسوله صلى الله عليه وسلم أن كون أضمر في نفسه وتخفي في نفسه كما الله مبتيه، يعني الله ما عاتبه على أنه يعني أخفى شيئا حراما أو ذنبا، وإنما أن الله جل وعلا مطلع عليه. ولذلك يقول هنا أبو جعفر النحاس، وهذا من استنباطاته وصاحب معاني القرآن، يقول إن فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان ذنبا وكان معصية لأمره الله بالتوبة والاستغفار، لكن الله ما أمره بالتوبة ولا أمره بالاستغفار، فعلمنا، يقول رحمه الله، فعلمنا بذلك أن أمنية رسول الله صلى الله عليه وسلم وما حدث به نفسه ليس ذنبا وليس منكرا، وإنما هو شيء وقع في قلبه عليه الصلاة والسلام، ولنبله وحيائه وشرفه لم يصرح به صلى الله عليه وسلم، بل أراد أن تسير الحياة الزوجية بين زيد وبين زينب حياة تستقر وتمشي إلى حتى ليقضي الله أمرا كان مفعولا بعد ذلك. واضح أيها الإخوة. فهذا كلام يعني الحقيقة عظيم من النحاس رحمه الله، أبو جعفر النحاس من أئمة المفسرين، صاحب كتاب معاني القرآن، وفيما أعرف أنه آخر كتاب في كتب معاني القرآن ألف، لأن معاني القرآن أربعة كتب: معاني القرآن للفراء، معاني القرآن للأخفش، معاني القرآن وإعرابه للزجاج، معاني القرآن لأبي جعفر النحاس. وقد ذكرت في هذا المجلس الشريف أنه قد طبعته عمادة البحث العلمي في جامعة أم القرى بمكة المكرمة شرفها الله، ما يعني هي من أراد أن يحصل على نسخة، هو قد طبعته عمادة البحث العلمي في الجامعة هناك، ويوجد كذلك في الأسواق، هو كتاب لا تستغني عن مكتب الطالب العلم. وهذا استنباط دقيق، يقول لو كان فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذنبا أو حراما معصية لأمره الله بالتوبة والاستغفار، لكن لأن الله لم يأمره بذلك علمنا أن هذا خاطرة جاءت في قلبه وليست بذنب ولا معصية. وهذا من دقائق العلم رحم الله المفسرين. نعم. سادسا أحسن الله إليكم، ومنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد بلغ البلاغ المبين، فلم يدع شيئا مما أوحي إليه إلا وبلغه حتى هذا الأمر الذي فيه عتابه، وهذا يدل على أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يقول إلا ما أوحي إليه، ولا يريد تعظيم نفسه صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك صدقت عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها، روي عنها عدة روايات أنها كانت تقول: لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا من القرآن لكتم هذه الآية، لأن هذه الآية كما يقول المفسرون هي أشد عتاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي ليس يعني فيها يعني غلظة أو تحريم، لكن لقلبه الشريف ومكانته صلى الله عليه وسلم لا يكون مثل هذا. وأيضا قالت روي عنها قالت: ولو كان كاتما شيئا من القرآن وحاشاه صلى الله عليه وسلم لكتم قول الله عز وجل: ألم يجدك يتيما فآوى. لأن الإنسان إذا بلغ منازل عالية ومرتفعة، يجي واحد مثلا، وحاشا أن يكون هذا لله عز وجل مع رسوله صلى الله عليه وسلم، إنسان ما يحب أن يذكر بماضيه، مثلا واحد كان فقير والآن عنده أموال، تقول: تذكر يا فلان كنت فقير، كان الناس يعطونك الزكاة، الآن ما شاء الله عليك أنت غني. الإنسان ما يحب يسمع هذا الكلام. تقول عائشة رضي الله عنها: لو كان كاتما شيئا من القرآن لكتم ألم يجدك يتيما فآوى. والله وهو يتم عليه الصلاة والسلام ليس كيتم غيره. نعم. ومنها أحسن الله إليكم، ومنها أن المستشار مؤتمن يجب عليه إذا استشير في أمر من الأمور أن يشير بما يعلمه أصلح للمستشير، ولو كان له حظ نفس بتقدم مصلحة المستشير على هوى نفسه وغرضه. نعم. عليه الصلاة والسلام كان يرغب، ولكن مع ذلك ما كان يتوقف: أمسك عليك زوجك واتق الله. وهذا قرأنا كلام ابن العربي قبل قليل، هذا فيه مقاصد عظيمة. هي ما هي الأمر سهل، تزوج وطلق، تزوج وطلق ولعب، هذه أحكام شرعية وأمور مرعية في دين الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم كان مستشار وكان أمينا، قال: يا فلان أمسك عليك زوجك، حتى ولو كان له رغبة ولا حظ. لا، أمر هذا، هذه أمور تقدم على رغبات النفس صلوات الله وسلامه عليه. ثامنا ومنها ومنها أن من الرأي الحسن لمن استشار في فراق زوجة أن يؤمر بإمساكها مهما أمكن صلاح الحال، فهو أحسن من الفرقة. نعم. ما في شك أن كون المرأة تبقى عند زوجها هذا هو الأصلح، هذا هو القاعدة. ولذلك أنت استشرت، أنت قريب لهم جزاك الله خير، أو قاضي أو إمام مسجد أو إنسان لله الحمد يشار لك بالخير، لا تستعجل طلقها، لا خير فيها، والله يا أخي هذه، لا يا أخي أمسكها يا فلان، اصبر شوي، في أدلة، في كلام طيب، خذ كذا، افعل كذا، أما هكذا بس طلق طلق، لا يا أخي. ليس الطلاق يعني سيفا مصلة يشيره الزوج في وجه زوجته ويتعجل ويتلاعب بكلام الله سبحانه وتعالى. الأصل هو بقاء الحياة الزوجية. لكن إذا عاد بعد وبعد وبعد، وكما يقول العامة: ضرب الحديد الحديد، ما في حلول، ما في أيضا ننتقل بعد ذلك إلى الطلاق السني عددا وكيفية، وقد ذكرناه في مضى. نعم. تسعة ومنها أنه يتعين أن يقدم أنه يتعين أن يقدم العبد خشية الله على خشية الناس، وأنها أحق منها وأولى. الله أكبر. نعم نعم. خشية الله تقدم على خشية الناس ولا شك، والله أحق أن تخشاه. نعم. ومنها ونحن قلنا يعني أنه مو معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يخشى الله، لا، يعني كما قال زين العابدين، يعني أنك ترضى وتقدم ما في قلبك من حكم الله سبحانه وتعالى، وأن هذا وأنه جائز لك أن تتزوجها، ولو قال الناس كذا وكذا أنه تزوج زوجة ابنه، لكنه ابن دعي، وابن الدعي يجوز للرجل أن يتزوجها ولا حرج. نعم. أحسن الله إليكم. ومنها أنه ومنها فضيلة زينب رضي الله عنها أم المؤمنين، حيث تولى الله تزويجها من رسوله صلى الله عليه وسلم من دون خطبة ولا شهود، ولهذا كانت تفتخر بذلك على أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقول: زوجكن أهاليكن، وزوجني الله من فوق سبع سماوات. نعم، وهذا كما قلنا أيها الإخوة، الرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن طلقها زيد انتظر حتى انقضت عدتها، ثم أرسل لها زيدا ليخطبها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول زيد كما جاء في الرواية الصحيحة: لما أقبلت على زينب تذكرت مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أقابلها، وإنما وليتها ظهري. يعني يقول: ما أريد، خلص أنا طلقتها لا وانتهيت، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يتزوجها. ثم قلت لها: يا زينب، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلني يخطبك لنفسه. فسكتت رضي الله عنها وقامت في مصلاها وصلت ركعتين تستخير الله، قالت: أستخير الله عز وجل. وعلى هذا بوب أهل العلم باب استخارة المرأة في مصلاها، فقامت فما أن انتهت إلا ونزل القرآن، ثم دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا ولي ولا شهود ولا عقد ولا كذا، كل هذا خصيصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومزية أيضا لزينب. وكانت تقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني عندما تنبسط الحال بين الزوج والزوجة يكون فيه كلام حسن، فكانت تقول: يا رسول الله، إني أدلي عليك بثلاث. هي إذا جلست مع أمهات المؤمنين تقالت: زوجكن أهليكن، وزوجني الله من فوق سبع سماوات. فكانت إذا جلست مع رسول الله صلى الله عليه وسلم واستطاب الحديث بين الزوج وزوجته قالت: يا رسول الله، إني أدري عليك بثلاث. قال: هاتي، يعني تكلمي. قالت: جدي وجدك واحد، ألا وهو عبد المطلب، لأنها هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، وهي زينب بنت أميمة بنت عبد المطلب. جدي وجدك واحد، وزوجني الله إياك من فوق سبع سماوات. والثالثة قالت: وكان السفير بيننا جبريل عليه السلام. فكان عليه الصلاة والسلام يتبسم إذا سمع من هذا الحديث. نعم، وكلامها حق، هذا من باب يعني التبسط. المهم أيها الإخوة، نحذر كل الحذر ما يكتب وما توسع فيه من يعني كلام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يخدش في مقامه الشريف وفي منزلته وفي يعني تلك العبارات السيئة القبيحة التي يشرف عنها مقامه عليه الصلاة والسلام. وقد ذكرت كلام الإمام القرطبي رحمه الله تعالى. أيها الإخوة، بقي يمكن دقائق معدودة. الحقيقة يعني بقي معنا صفحات في تفسير الآيات، ولذلك بعد استشارة الإخوة الزملاء القائمين على الدورة العلمية هذه في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأينا جميعا أن نكمل بقية مدارسة هذه الآيات الأسبوع القادم حضوريا إن شاء الله تعالى. إذن إن شاء الله نلتقي الأسبوع القادم السبت والأحد والاثنين بعد صلاة المغرب في هذا المكان، نكمل ما يتيسر من يعني تفسير وبيان ما تضمنته هذه الآيات حسب الطاقة، وإلا والله لا نحيط علما بكل ما في كلام الله، لا والله، لكن نقرأ ما يذكره العلماء وما يبينونه، والله المستعان. نعم، نكمل ما يتيسر الآن. نعم، أحسن الله إليكم. قال تعالى: ما كان على النبي، اقرأ الآية. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له. الحمد لله. هذه مجموعة من الأسئلة. يقول الأخ: ما حكم قراءة سورة الفاتحة في الصلاة؟ أقول بالنسبة للإمام والمنفرد والمأموم في الصلاة يعني السرية أو في الثالثة أو الثالثة والرابعة من المغرب والعشاء، هذه ركن لا بد أن يقرأها، لكن يبقى لنا قراءة المأموم في الصلاة الجهرية سواء في الفجر أو الأولى والثانية، والأولى والثانية في المغرب والعشاء، فيها خلاف وكلام كثير لأهل العلم. نحن نقول الراجح والأحوط أيضا أن تحرص على قراءة سورة الفاتحة، لكن صعب عليك تقول صوت الميكروفونات قوية ما عرفت تقرأ، لعله إن شاء الله يتسامح في هذا والله أعلم. لكن الأصل أنه لا بد من قراءتها، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. هذا الأخ يقول أن بعض الذين تخرجوا من الجامعة ورجعوا إلى البلد يطلبون أن ترسل دروس سنن الكبرى للنسائي في التليجرام. أنا أعرف أنها ترسل، يعني ما تركت، يعني والله الحمد. الدروس يعني كل درس ننتهي من هذا اليوم مثلا تجده في منارة الحرمين الشريفين، وتجده أيضا في الجروبات أو ما وأنا أسميها أصلا المجموعات المرتبطة بالدرس، وتجدها أيضا في التليجرام. ولكن مع ذلك إن شاء الله أنا سأوصي الإخوة المشرفين على الدرس أن يجمعوا الدروس وتدفع مرة واحدة، والذي له رغبة يتواصل مع الدرس يسجل اسمه عند الإخوة هنا وتصله الدروس ولله الحمد، وإن رجع إلى منارة الحرمين الشريفين ففيها خير كذلك. هذا سؤال عند أحد الإخوة من مسألة الخلع والطلاق، وأنا والله لا أعرف الإجابة على هذا السؤال لأنه يحتاج إلى سؤال المرأة وسؤال الزوج، فأقول الله أعلم. هذا يقول: شاب تزوج بأرملة ولها بنت كبيرة، ومع مرور الزمن أبو الزوج يعني أراد يعني أبو أن يتزوج بتلك الفتاة، لا حرج على أبيه أن يتزوج من بنت الأرملة، فيكون الابن تزوج الأم ويكون الأب قد تزوج البنت، لا حرج في ذلك. هذا يقول: واحد له ولد في محله الدكان وينادي هذا الولد بابنه وليس ابنه، فما الحكم؟ أقول: لا حرج إذا كان من باب التلطف، يا ابني يا ولدي احمل الكرتون، هات البضاعة، يا ابني يا ولدي. مثل لا ما نقول الآن الأستاذ مع طلابه يا أبنائي، أو يقول لأحد الطلاب يا ولدي يا ابني هات كشف الأسماء، هات مثل الكتاب، لا حرج في هذا يعني. وليس المقصود يعني حكما شرعيا، هو يقصد باب التلطف والتودد، لا حرج في ذلك. رجل حلف بالطلاق ثلاثا أن يفعل شيئا فلم يفعله، وكان قد حدد يوما لفعله، ومر ذلك اليوم المحدد ولم يفعل ما حلف لأجله، والآن يريد أن يعمل هذا الفعل، لا حرج عليه ما دام أنه حدد في يوم وانتهى ذلك اليوم، خلاص وقصد ذلك الزمان يجوز أن يفعله. وإني أنصح هذا الأخ وغيره ألا نتعجل، ما له داعي طيب تقول طلاق وما طلاق، قل يعني يجب علي، لعل الله يهديني أيها الإخوة كذا. أما كل إنسان هالطلاق على لسان الشخص في صغير الأمور وفي كبير، هذا يعني لا يليق ولا يجوز. قوله في هنا الأخ هنا يسأل يقول: وكان قد وقع في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. السؤال: هل المراد أن النبي صلى الله عليه وسلم وقع في حب زينب، يعني أن زينب أحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا الكلام ليس عليه دليل، ولذلك قلت إن من التجاوز الذي لا يجوز وهذا حرام ولا يليق، يقال أن زينب لما رأت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبها أحبته أيضا وهويته، ومن أثر ذلك أنها لم ترضى أن زيدا يجامعها ويطأها على الفراش. هذا كلام باطل غير صحيح، ينزه عن مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا زينب، كيف زينب أنها كان بينها وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم نظرات وغمزات وخلاص قالت إذا أتوقف عن زيد؟ ولا لا، الصحيح أن زينب ترفعت عنه، وهذا شيء لا تلام هي ولا غيرها، يعني امرأة يعني لها شرف ولها مقام، مخزومية كما يعني ورد، يعني وأمها من بني عبد المطلب ولها مقام، قالها ترفعت، هذا لا حرج. وكم من النساء الآن في وقتنا الحاضر وما سبق وما يأتي تجدها تترفع عن زوجها، مثلا يأتيها مال فتترفع عنه، تأخذ مثلا شهادات وهو مسكين مثلا ما معه إلا شهادة يعني قليلة المستوى تترفعا، يعني هذا ليس يعني حرام ولا خطأ، هذا شيء جبلت عليه النفوس. فنأتي ونحمل الكلام ما لا يحتمل وإن فيه نظرات وغمزات وترف، لا هذا والله كلام خطير جدا، وعلى الإنسان أن يتقي الله، لا أن يرويه ولا أن يتحدث به في المجالس، بل لو سمعه أو قرأه أن ينكر على من قاله. وكما وينقل كلام القرطبي يقول هذا الكلام لا يقوله إلا أحد رجلين، إما جاهل أو مستخف بحرمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله.